Yeah. Oh,

محمد غفر Oh, قال إن Oh, الحق الذي فيه يمسون ذلك عيسى بن مريم Good morning. وادخلي في بابي وادخلي جنتي.